البيدان يا زين البنات في حيف الشعر يلا والعبيد صدق وقوموا من كل الجهات في حضور الزين صلوا على النبي نلعب اذكروا عليه المحسنات وتنافسها تراها بتتعبي والبني من زينها راح الشتاء المنصة والمنو يقضي والعدو لي غار من حسن الصفات اقهريهم حيل يلا واضربي وافقا دوم وهي تمشي الخطى المثل والله دايم الوجهت النبدر في العالية والخدود الدم منها يعجبي والشفايف كلها جمر من الهباء والعيون وساعي عيون الطبيب طبي الميدان يا زين البنات والفحيف الشعر يلا والعبيد